ما وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج واستمع يوم يسمعون الصيحة بالحق. الله الله أكبر. ذلك يوم يوم تشقق الأرض عنهم سرا إنا نحن نحيي ونميت إلينا المصير. إنا نحن نحيي ونميت

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاملات وقرا الجاريات يسرا فالمقسمات أمرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاملات وقرا الجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادقون وإن الدين لواقع والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يؤفف عنه ما نفي قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين الله

عليك تعدي شوية بس كمان عشان تكمل على بقيتها. كمان انت اتعجبت إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله يا الله أكبر. الله الله أكبر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يا سلام. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ Oh! خلقها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها Thank you. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت ذكرها إلى ربك إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب السماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدريك ما الطارق والسماء وما أدريك خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على الرجل خاضر يوم تبلى السرائر فما له من قوت ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم والسماء ذات الرجع فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على وجهه لقادر يوم تبى السرائر فما له من قوة ولا السماء إذا سوج والأرض ذات الصدى إنه لقول فصل وما هو بالعدل وما هو بالعدل إنهم يسيرون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمهلهم رجدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أما الشرح وكفر نشرح لك صدرك ووضعنا عنك الوزر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحي والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي الله ألم يجدك يتيما فهاوي ألم يجدك يتيما فهاوي Love.